أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين وصل اللهم على سيدنا محمد. في الحقيقة اعتزمنا أن ننهي درس منظومة المباحث الأصلية وشرحها للشيخ علاء الدين الفاسي، وقبل أن نبدأ في هذا أتلو عليكم قطعة من الشعر. سألت، هي إجابة لسؤال من أحد الإخوان الحاضرين، سألت: وما المسؤول بالشيخ إنما محب ومنسوب لأهل أماجدي، فصل على المبعوث للكون كله محمد الهادي السراج الممجد، وصل على الأشياخ من آل أحمد فتسعد بالآلاء تهمي وتسعد، وسن بأصحاب أحاطوا بنوره كهالة وجه البدر صدق تودد، وأكمل بأنصار لدين مسدد أشاعوا هدايات الحبيب محمد، فإن حديثا قد تواتر نقله عن الصادق المصدوق للوحي موردي. لمن أوصى في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والحديث إن لم تكن الذاكرة موجود في الكواكب المتناثرة في الأحاديث المتواترة، أظن الشيخ الأزهار المتناثرة، لأن العنوان درسته مكرر في بتغييرات بسيطة بين كثير من المؤلفين ومنهم السيوطي وغيره. فأظن روى تواتره، وهو من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. فأنا بقول هنا إشارة إلى هذا الحديث، طبعا كما لا يخفى عليكم أن حديثا قد تواتر نقله. إذا أنت يعني متن الحديث ولكن بالمعنى، إذا أنت خاطبت الإله مصليا على أحمد تدعو دعاء موحدي فسوف يصلي الله فوقك رحمة، لأنه ينزل فوقك رحمة بعشرة أمثال تفيض بلا حد، أصلها حد بلا حد ولكن خففت لوزن الشعر بلا حد، فتمت على المقدور، يعني اللي هي القطعة دي، فتمت على المقدور في نصف ساعة جواب سؤال من مجيد ممجد، أو جواب صديق ماجد وممجد، فلان حسن الشافعي. هي يعني كانت استجابة لطلب منه، ولكن الشيخ علي شمس الدين هو اللي شاف أن احنا أن أتلوها عليكم. وكما قلت لكم، الجزء الأخير من المباحث الأصلية، ولعلكم تذكرون الدرس الأول الذي قرأت فيه القطعة، مش عارف فيه هنا ولا إيه، التي قلتها في وصف منظومة المباحث الأصلية، وقلت أيقونة القصائد الصوفية منظومة المباحث الأصلية، وإن يجدها طالب المعية يهتف بأعلى الصوت هي هي، وده كلام أنا أخذته من الشيخ محمد يا مشغالي شيخ العشيرة محمد زكي الدين إبراهيم محمد زكي إبراهيم وهو شاعر فح وله نحو 9 دواوين. والذين يتساءلون عن الشعر الصوفي المعاصر عيبهم أنهم لا يقرؤون، ولو قرأوا لوجدوا يعني عيونا سرة، ولكن فهو كلمة هي دي موجودة عنده في أشعاره، وإن كانت في الأصل عامية لكنها صحيحة لغة، هي وهي لي. تبين المبادئ المرعية لدى سلوك الخطة السنية، موضوعها الآداب والتحلية والتربية، وبابها إرادة قوية، موضوعها الآداب والتربية والتجلية والتربية والتجلية، وبابها إرادة قوية. الصدق رأس المال بالكلية، والذكر سر السير، والذكر سر السير، سر السير في التربية. وبعد ذا، وبعد ترك العلل الردية اللي هي التخلي، تكتسب الخلائق المرضية وهو التحلي. وهذا عندهم هو التحلية، وبعدها في الرحلة الروحية تفيض ألطاف اللي هي مسألة التجلي، تفيض ألطاف الرضا ندية، وبالتجلي تكمل القضية، مش كده؟ تكمل القضية. لكن تنبه صاحبي إلي واصحب دليل الرحلة السرية، الإيه؟ السرية الشريفة يعني، واتبع خطاه الشيخ يعني. فالطريق نية ثم اتباع السنن المروية، وخدمة الناس فهم رعية لله بل عياله المرعية. وترك دنيا الناس يا أخية، وترك دنيا الناس يا أخية، وحب طه أشرس البرية. هذا كلام في المنظومة ومحتواها، وهي يعني من الدرر المصونة في بيان الطريق الصوفي وأحكامه، لأن الأصول دي مقصود بها المباحث الأصلية في 5 أصول ولا إيه، مش كده ولا يعني في القواعد الأساسية للتصوف. وآخرها كان نوع من الشكوى أو البوح يعني متاعب الشيخ ده اللي هو الشيخ السرقسطي ابن البنا السرقسطي الأندلسي، وليس ابن البنا المراكشي الشهير بالحاسب لأنه كان مشتغل بالعلوم الرياضية، ولكن كلاهما من كبار الصوفية، أحدهما مقيم في مدينة مراكش أو دفين هذه المدينة وكان خارجها، ولذلك ما كان يعد في من يسمون الرجال 7. هناك 7، أولهم هو القاضي عياض، ومعه مجموعة من الأولياء 6، وهذا كان خارج المدينة الآن أصبح في داخلها. فهو في مدينة مراكش وزرته مرارا، وأما صاحب المنظومة فهو أندلسي من مدينة سرقسطة. والموضوع ده سبق أن احنا قرأنا حوالي نصفه أو حوالي نصفه، وكلها تدور حول شكواه رضي الله عنه من صوفية عصره، حتى أنه هو أظن الشيخ زروق قال أن الفصل اللي قبله هو في المتفقهة أو المنسوبين إلى الفقه وينكرون التصوف، فهو أنحى عليهم باللائمة وبين الدليل الشرعي على طريق التصوف. وأما هذا ففي المتفقرة، يعني الذين ينسبون أنفسهم إلى الفقر وإلى الالتجاء إلى الله، لأن الفقر عندهم ليس إلا الشعور بالحاجة إلى الله وليس أي معنى آخر. فهناك قوم ينسبون أنفسهم إلى الفقر وإلى الصوفية وليس منها بشيء، وهو يشتد في نقدهم لدرجة أن الشارح نفسه وهو الشيخ الفاسي يكفف، يعني يخفف من النقد الشديد الذي يبوح به الشيخ صاحب المنظومة وهو ابن البنا السرقسطي. وأظنكم يعني تذكرون ما قلناه من قبل من أن الصوفية بخير ما اختلفوا، ولكن المقصود بذلك ليس اختلاف القلوب، لأنه الكلام كان في سياق أن التصوف ائتلاف بينما المذاهب الأخرى اختلاف، حتى لو كان اختلافا فيه رحمة، لكن كل منهم له موقفه وله مذهبه سواء في الفقه أو في العقيدة، ولكن التصوف كل كلمة واحدة لا خلاف بين القوم يكاد يذكر. الخلاف هو في كل شيخ له طريقة كما يقال، يعني هو في أسلوب الذكر وأسلوب المقامات والأحوال المتعاقبة، فلكل شيخ طريق خاص به جربه ويطبق على أبنائه وأتباعه، ولكن ليس هناك خلاف في الأصول. ولكن إذا قالوا الصوفية بخير ما اختلفوا، يعني ما نقد بعضهم بعضا، ليسوا راضين عن أنفسهم وراضين عن إخوانهم، بل العكس، هم ينقدون أنفسهم قبل اللي بيسموه النقد الذاتي. والكلام ده اللي يشوف منكم كتاب صغير أعددته في الموضوع اسمه فصول في التصوف، فصول في التصوف، أظن أن آخر باب منه هو في نقد التصوف، وأول نوع من النقد هو نقد الصوفية لأنفسهم. ومن أقدم الكتب في تاريخ التصوف كتاب للشيخ الطوسي المدفون في لاهور في باكستان، وأظن عنوانه إيه؟ العلل ولا إيه؟ كتاب الشيخ الطوسي في حققه الشيخ عبد الحليم محمود ومعه أحد تلاميذه، وهو يعني يورد نقد الصوفية لأنفسهم، نقد هذا الشيخ اللي هو من أقدم المؤلفين للتصوف والصوفية. فليس بغريب أن ينقذ القوم أنفسهم، وهو ذا المقصود هم بخير ما اختلفوا، يعني ليس من دأبهم أن يثني كل منهم على صاحبه، بل ربما ينقده، ولكن يقصد بذلك كتاب اللمع. اللمع للشيخ الطوسي، وقد زرته مرارا رضي الله عنه، وإحنا غرضنا اليوم حتى إننا دون أن نستأذنكم قررنا في حاجة، قررنا ألا نقرأ شيئا من كتاب المواقف، وأن نخلص الوقت كله معذرة للتأخير لهذا الموضوع، وهو آخر موضوعات الكتاب وليس بعده شيء. وفيه ينتقد الشيخ كما قلنا: يا عجبا من جاهل مداه في رتبة الكون. هو هنا يتحدث عن مكانة الإنسان، وأنه هو يعني هو البداية، وأنه هو النهاية في الوقت نفسه، وذلك أنه هو يلقى ربه بعد نفخ الصور، وأنه هو الذي استخلف من الله سبحانه وتعالى على سائر الخلق. فيقول يعني: يا عجبا من هؤلاء الذين يجهلون قيمة أنفسهم ومكانتهم من الدين، وأنهم فيهم بعض مشابه الخالق. طبعا الله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعني مساويا أو مشابها أو نظيرا، أحد. والآية الأخرى أشد صراحة، وهي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن المراد إن فيه يعني ظل من الأسماء الإلهية يتجلى على العبد. ومن يقرأ منكم كتاب الإمام الغزالي: المقصد الأسماء إلى معرفة أسماء الله الحسنى، فإنه يجده في كل اسم يقول: وحظ العبد منه كذا. يعني هو المعنى المطلق في الله، ولكن من ضمن مدلول هذا الاسم ما يتجلى بفضل الله على عباده المخلوقين، وخصوصا من البشر، وبالأخص هؤلاء الذين قاموا بدرجات الكمال واستحقوا أن يكونوا خلفاء لله في أرضه، لأنهم لا يرون الخلافة. نعم هي مبدئية لكل البشر، ولكنها تتحقق في من يسلك طريق الكمال وطريق القوم، فعندئذ يصبح مسؤولا عن نفسه وعن سائر الكون حوله. فيقول: الذين ينسون ويتجاهلون ولا يعرفون هذه المكانة العظمى التي يحتلها الإنسان العارف الكامل الخليفة المبدأ والمنتهى، يا عجبا، يتعجب، ولمن يا عجبا من جاهل مبدأه، خففه طبعا من أجل الوزن، مبدأه يعني مبدأه في رتبة الكون ومنتهاه. وفي هذا الإطار ذكر إن الجوانب المدلولات الأسماء الإلهية كما قلنا على إطلاقها وكمالها هي لله عز وجل وفي ذاته سبحانه، ولكن يتجلى منها رشح أو فيض أو شعاع على العبد. وذكر تأثير هذه الأشياء في 10 معاني، حاول أن تقرأها في صفحة 449 حسب الطبعة التي في يدي، ومن يجد أي صعوبة يسألني. ويقول بعد البيت السابق: من يجهل مبداه ومنتهاه، من لم ينل مراتب، لا، وكيف يهدي وهو لم يهدى، لقد عدا ظلما وقد تعدى. يهدى يعني يهدى، يعني عندهم، ودي قاعدة ينبغي أن تذكروها دائما، أن السالك ليس له أن يسلك أو أن يقود الآخرين أو أن يعطي القبضة لقوم يتبعونه ويقلدونه إلا بإذن من شيخه. هذا الإذن ضروري، وإن كان قد فرط فيه بعض المتأخرين، فهو هنا بيقول كيف لشخص لم يهدى إلى الطريق الصواب كيف له أن يقود الآخرين في هذا الطريق. إنما يقودهم فيه من عرف المراحل والأماكن وجود الماء والصعوبات والعقبات والفتن التي تعتري السالك من الشيطان الرجيم إلى آخر هذه الأشياء. فمن لم يهدى إلى طريق الحق كيف له أن يقود الآخرين؟ ضرورة الإذن الشرعي من الشيخ لمن يقوم بهذا الدور. وأنا قلت لكم مرارا في نسول احنا عايزين لهم، أنا شخصيا ليس لي إذن إلا في القراءة، والشيوخ عندهم 3: شيخ التعليم يعني يقرأ كلمتين ويشرحهم، وشيخ التربية هو الذي أذن له أن يأخذ العهد أو يعطي العهد في الحقيقة، يعطي العهد ويأخذه على السالكين أن يتبعوا طريقة شيخ فلان، كان الشيخ القادري أو الشيخ بيومي أو الشيخ الأحمدي إلى آخره. ما دام قد أذن له في ذلك، كيف يدل طرق الأسفار من لم يزل في جحره كالفار. الشيخ بيقول في واحد ما زال يعيش في باطن الأرض كالفيران، كيف له بمراحل السفر في رحلة ليست على سطح الأرض وإنما هي رحلة علوية معراجية. من لا يزال ملازما للعادات، شبت نبت، من لم ينل مراتب الإرادة اللي هي البداية خالص، الإرادة دي أول الطريق، ثم يتلوه التخلي من العيوب، ثم بعد ذلك التحلي بالكمالات، ثم يأتي بعد ذلك إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالفيوضات وهي التجليات. فمن لم ينل هذه المراتب التي تبدأ بالإرادة كيف له، كيف يدل من لم ينل مراتب الإرادة كيف يوطي للهدى سجادة، كيف له يعمل نفسه شيخ سجادة كما يقول يوطي، بس حذف الهمزة للتخفيف الوزن، يوطي يعني يوطي يعني يفرش ببساطة كده سجادة، ويعتبر نفسه شيخا وهو لم ينل مراتب الإرادة. والإرادة هي الأولى ثم يعقوبها كما قلنا التخلي من العيوب والتحلي بالكمالات ثم التجليات الإلهية على قدر ما يأذن الله سبحانه وتعالى ويفيض على قلب عبده. فكيف له أن يتخطى هذه الرتب ويضع نفسه شيخا على سجادة؟ واضح الكلام، وده يدل على أن كلمة شيخ السجادة دي كلمة قديمة، يعني الكلام ده الراجل القرن السادس أو السابع، ولكن الشارح نفسه قريب جدا بيننا وبينه حوالي 200 سنة، يعني الشيخ الفاسي 1224، وإن كان تأليف الكتاب 1214 كما ذكره في آخر، يعني قبل موته بعشر سنوات. فالشارح قريب منا جدا، يعني 200 سنة تقريبا، ولكن المؤلف أقدم. كيف وبعدين بعد ما قال التساؤل ده، كيف له أن يتخذ سجادة ويعتبر نفسه شيخا؟ كيف يدل طرق الأسفار وهو ما يزال يعيش في جحر، يعني محوطا بالشهوات المادية، هو بيمثل الشهوات المستولية على قلب العبد بتلك الأرض التي يدخل فيها في جحره الفأر، ولكنه حذف الهمزة كما حذفها من قبل، من لم يزل في جحره كالفار. والتشبيه ده اللي يقرب منكم محمد إقبال الشاعر الباكستاني يجد أنه يتكرر عنده. والتشبيه هو إحاطة الشهوات المادية بقلب العبد كإحاطة التراب والصخور بجسم الفيران. ثم يقول: أتكتفي بالوصف في المسير؟ فالوصف لا يغني عن الخبير، في كلام مشهور عندهم وهو ما راء كمن سمع، الذي يكتفي السماع غير من يضم إلى السماع الرؤية. فلا شك أن الثاني أكثر معرفة، لأن لديه طريقين وتجربتين. أما الذي يكتفي بالوصف، يعني يقرأ كلام زي حالتنا ويشرح وليست له خبرة عملية بسلوك الطريق ومواجهة الصعوبات ومعرفة التخلص منها بحيث يمكن أن يهدي هذه المعرفة لأتباعه ولأصحابه، كيف له ذلك وهو مجرد الوصف؟ الوصف لا يغني عن الخبرة، خبير عن الخبرة العملية، أما الوصف هو الفهم والقراءة. ثم يقول: أليس هذا كله محال؟ لم يستقم بشخص منه حال. يعني هذه أمور واضحة جدا، أنه يقلب الصورة، وبدلا من أن يبدأ فيسلك فإنه يأتي إلى النهاية ويعتبر نفسه شيخا ويهدي الآخرين، كيف له ذلك؟ ثم جمع مجموعة من الأبيات في مقام من وذلك عند أهل الحق محال، يعني من لم يختبر الطريق بنفسه من المحال أن يقود الآخرين فيه. لم يستقل بمن تبعه حال. بل ضرره أقرب من نفعه. وذكر الجزء من الآية لبئس المولى ولبئس العشير. فمثل هذا الشيخ ينبغي الحذر منه. ثم قال: يا قاصدا علم الطريق الثالث، اللي عايز يرجع للطريق الأصلي الثالث شيء، والحالي أو الراهن شيء آخر. فمن يقصد الطريق الأصلي السابق السالف لا تقتدي بهذه الطوائف، يقصد صوفية أو متفقرة عصره. وزي ما قلت لكم هو بيشتد في النقد شوية، ويأتي الشيخ الفاسي فيحاول تخفيف ويقول إنه لا يخلو الأمر، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفه حتى يأتي أمر الله. فلا بد من وجود قائم لله بحجة في كل عصر من العصور. وإن قلوا ونذروا نعم، ولكنهم هناك، ومن طلبهم بصدق وجدهم، ربنا يجعلهم في طريقه. والمسألة مبنية على الاصطفاء والاجتباء والاختيار الإلهي. لا تشكو، وإنما واصل طلب هذا الشيخ حتى تجده وتلقاه. يا قاصدا علم الطريق الثالث لا تقتدي بهذه الطوائف، ما منهم من علم من علم المقصود منه ولا الوارد والمورود. لم يعرفوا الغاية ولم يعرفوا حقيقة الطريقة. لم يعرفوا، ما فيش واو، لم يعرفوا حقيقة الطريقة، فالقوم جهال على الحقيقة. فاحذرهم خشية يفتنوك، فاحذرهم تضم على الميم خشية يفتنوك، واترك سبيلا لم يزل متروكا، دعك منهم وانفض يديك منهم إلى أن يقول. فإن غدا الأمر عليك مشكلة، لأنه لك أنا طيب أعمل إيه، مش لاقي شيخ. فإن غدا الأمر عليك مشكلة وشئت أن تعلمه مفصلا، فسوف ألقي لك قول الحاذق يفصل بين المدعي والصادق. إذا كنت اختلط عليك الأمر وتريد أن تعرف علامة من العلامات تميز بها الصادقين من الأدعياء، الدعي هنا معناها الدعي الذي يدعي ما ليس فيه، وليس المدعي بمعنى صاحب الدعوة، إنما هو هنا صاحب الدعوة العريضة الذي يقول عن نفسه إنه شيخ وليس بشيخ. الحاذق يحكم بين المدعي والصادق، لأن يقول: قول الفقير إنني فقير فللظهور أبدا يشير. يعني إذا قال على نفسه إنه شيخ يبقى ما هو الشيخ. ذلك الذي يمدح نفسه أو يقدم نفسه أو يجعل نفسه شيخا ولم يؤذى به ولم يسلك المراحل الثلاثة كما قلنا من الإرادة ثم التخلي والتحلي والتجلي، ليعود بعد ذلك ليقود الآخرين في نفس الرحلة المعراجية التي قطعها من قبل، من لم يكن كذلك فهو يدعي ما ليس فيه. ففرق بين الداعي والصادق، وهو أن يمدح نفسه. ما دام وجدت أنه هو بيقول أنا شيخ أو أنا فقير وليس كذلك، فإنه يشير للظهور يعني لحبه للزعامة وللتصدر وللمشيخة. وبالمناسبة هو إحنا بنستعمل دلوقتي كلمة المشيخة للدلالة على المكانة، وهو بيستخدم كلمة الشيخوخة اللي هو المعاصرة ميزت، وده لا بأس به، جعلت الشيخوخة للمرحلة السنية وجعلت المشيخة للوظيفة. لكن هو بيستخدمها تلاقي ده في الكتاب على امتداده، الشيخوخة بمعنى المشيخة، وليس كما نقول نحن الآن الشيخوخة يعني الطفولة ثم الصبا ثم الشباب ثم الكهولة ثم النضج والشيخوخة، فهي عندنا الآن مرحلة سنية معايا، ولكن عند هذا الشيخ وتسمح اللغة العربية له بذلك، لكن تطورت الدلالة، وهذا شيء لا بأس به وله نظائر، إنه يخص كلمة بأحد معانيها حتى لا تلتبس مع كلمات أخرى. فلهذا نظائر ممكن أجمع لكم حاجة، المجمع له شغل في هذا الباب اللي هو تضييق الدلالة وتوسيع الدلالة. فاللغة المعاصرة يعني مش طبعا اللغة واحدة، ونحن لا نقول بأن في لغتين، ولكن اللغة التراثية شيء، واللغة السائدة الآن سليمة بسيطة مفهومة، هذه لها خصائص ولها أحوال، منها حكاية بتوسيع الدلالة بدلا من الدلالة على معنى واحد يشمل كل مما، وكذلك تضييق الدلالة بمعنى قصر الدلالة على معنى واحد من معاني لكي تتمايز ولا تختلط وتلتبس الدلالات. ثم يقول وبسطه وليس وللظهور أبدا يشير وبسطه وليس غير عارف سخافة ليست من المعارف وقبضه وليس ذا إرادة فهو على غير طريق السادة. يعني البسط والقبض انتم عارفين، فالبسط هو الانبساط والانفتاح والكلام السهل، أما القبض فهو حال من الضيق واللجوء إلى النفس والبعد عن الحاضرين، فلا يكون البسط إلا عن شعور صادق، ولا يكون القبض إلا أيضا عن إرادة صادقة. إنما مثل هذا هو اللي بيتكلم عنه، وهو الذي إلى الظهور يشير، يعني يبحث عن المنظرة والمظهرة والرياسة، ما كما قالوا آخر ما يخرج من قلوب العارفين حب الرياسة. فممكن يكون يعني ماشي وعنده جوانب حسنة، لكن بقيت فيه بقية من حب الظهور، فهو بيقول مثل هذا لا تعتد ببسطه ولا بقبضه، لأن البسط الحقيقي هو بسط الشيخ الذي وصل واستقر، وأما القبض فهو ما يشعر به بصدق من خشية وخوف ولجوء إلى الله. لكن الدعي اللي هو بيوصفه لا تعتد لا ببسطه ولا بقبضه، وقبضه وليس ذا إرادة فهو على غير طريق السادة، طريق السادة يعني طريق القوم الصالحين من الصوفية الصادقين السادة. وأخذه مما بأيدي الناس دون اضطرار فهو ذو إفلاس، الشيخ بيدي ولا يأخذ، وإذا مد يده للناس فذلك علامة ضعفه وأنه ليس بذاك. فهو يقول من العلامات أن يمدح نفسه ويقدمها. مش أنت فاكر الكلام اللي وخلي نفسك إنهم قدموك ورا، يعني لا لا لا تقدم نفسك، وإنما إذا قدموك هم تهرب كمان من هذا التصدر والظهور. وربنا سبحانه وتعالى يغار على أحبابه ويخفيهم غالبا، فيظهر من كتب عليه الظهور. فهو بيقول يعني إني مثل هذا، وعلامة أخرى وهي إنه يأخذ مما في أيدي الناس، فتلك علامة أخرى على عدم صدقه. ثم يقول ولبسه ما كان ذا اشتهاري فسره عار عن الأسرار. والسر هو القلب، أو إحنا قلنا قبل كده أنه السر المرحلة قبل الأخيرة، لأن في سر السر، إنما المهم يعني في الأول خالص الصدر، ثم القلب، ثم الفؤاد، ثم اللب، ثم السر، ثم سر السر، ست مراتب. فهذا دليل على أن سره أي قلبه خالي من الأسرار، أي من المعارف التي يظهرها الله في قلوب العارفين. وأكله من علامة رابعة أنه شرف في المطاعم، وأكله من سائر المآكل دون انتهاء يعني فهو غير واصل. ده كان لك أربع علامات فيما يتعلق برغبته في أموال الآخرين، وفي أكله على كل مائدة، وفي دعواه المشيخة أو الشيخوخة وليس بشيخ، وكذلك أن يتصاهر بالبسط والقبض وليس عنده شعور صادق. ومن العلامات لبس المشهرات، يعني اللي فيها هنا المقصود علامات مشيخة، كان الملابس المشيخ لهم لبس معروف يعني، فهو يتخذ ملابس الشيوخ وليس بشيخ. وعلامة سابعة وهو حتى لا يخفى عليك أمره، وهو السماع. السماع كما قلنا لا ليس فضيلة وإنما هو رخصة، رخصة. ويسمع من يفهم المعنى، وعند إذا أصابه قبض أو بسط ما دام صادقا قد يغفر له وينسب إلى غلبة الشعور. لكن الذي يدعي ذلك كله تظاهرا ودون، ومنها الزي المشايخ أو الشيخوخة، فهذا أيضا من علامات المشيخة الباطلة. وبسطه وليس غير عارف سخافة ليست من المعارف، وقبضه وليس ذا إرادة فهو على غير طريق السادة، وأخذه مما بأيدي الناس دون اضطرار فهو ذو إفلاس. المفلس طبعا اللي أدلكم من المفلس الذي شتم هذا وضرب. فالمفلس الحقيقي هو المفلس من الفضائل ومن الأعمال الصالحة، وليس المفلس من قل القرش في جيبه. ولبسه ما كان ذا اشتهاري فسره عار من الأسرار. إذا كان يتظاهر على بدنه ملابس الشيخوخة ولكن قلبه خال من حقائقها. وأكله من سائر المآكل دون انتهاء فهو غير واصل. وسمعه مواقع الألحان بغير موت النفس فهو عاني، وعاني يعني جاني، وزم النفس لم تمت وهو يستحسن اللحن استحسانا نفسيا وليس اعتبارا بالمعنى واتعاظا بقول القائل، فإنه في هذا جان وليس بمندوح. أعيد تاني. وسمعه مواقع الألحان يسمح لنفسه بالسماع دون أنه رخصة وليس ضرورة ولا فضيلة، وإنما يسمح به عند وجود أهله ويفتح الباب ويغلق الباب لغير المستعدين، يفتح الباب للطعام ويغلق الباب للسماع. وهو بيقول أن عكسوا الحكاية ليمدي، وهو أنهم إذا أكلوا يغلقون الأبواب حتى لا يدخل عليهم أحد، وإذا أطلقوا السماع فتحوا لغير المستعدين. وسمعه مواقع الألحان بغير موت النفس، طبعا يسموه الموت الأسود، وهو أن يقتل شهوات النفس، فهو جان على نفسه وعلى غيره. وحبه السماع لا محالة بقية فيه من البطالة، دي من بقايا صفات المتبطلين يعني غير السالكين. أما السالكون الباحثون عن الكمال فإنهم لا يسمعون إلا رخصة كما قلنا، ولا يتواجدون، وإنما يشعرون بالوجد أرشح له شيخ، أنا شعرفني أرشح، كنت برشح زمان وبعدين توقفت. ابحث أنت بصدق وربنا سوف يهديك إلى الليل. ثم يقول ورقصه فيه بغير وارد يسلبه عنه فغير وارد، يعني لما يتواجد وتظهر بالوجه الذي هو يعني يغلب الإنسان على نفسه ويسلبه من ذاته ويتحكم فيه، هو ده الوجد الصادق. أما التظاهر بالوجد من غير ذلك فغير وارد، يعني غير ممدوح وغير مطلوب. ثم قال وأخذه الخلع بغير الخلع وغير الخلع بغير الخلع في حال البسط، فإن الواحد منهم قد يخلع رداءه ويلقيه على المستمعين، فهذه المسألة لا تجوز إلا عند صدق الخالع وصدق الآخذ أيضا. واضح كلمة الخلع؟ تخلي عن الثياب أثناء السماع، بعد عن الحق بعين الجمع، عين الجمع اللي هو الوجه الحقيقي، والغياب عن الحاضرين وعن الإحساس الذاتي، وهذا قد يقع. فعندئذ ربما يمزق واحد منهم ثيابه أو يخلع ثيابه ويلقيها على الآخرين، كل ده منوط أو مشترط فيه الصدق والوجد الحقيقي وليس التظاهر من موجدة. وجعله الرأس بغير وجعله الرأس بغير جرم على أخيه غير فعل القوم، بيقوله تقدم أن حط الرأس يعني فيه برضو يبدو أن عادة كانت من العادات التي ظهرت في ذلك الحين، وهي أنه يقف ويأخذ على رأسه ويعترف بالذنب. واضح يا سادة؟ صورة من صور الاعتراف. وده كلام بتاع الكنيسة مش بتاع الشريعة. الشريعة ليس فيها أنه هو يعترف أمام الناس وأنا فعلت وفعلت، بل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواحد منهم يعني كذا فيصبح فيكشف ستر الله عنه. لا، فكون هو يقف ويقول أو يربط نفسه كما حاول بعض الصحابة في سارية، أو يخضع رأسه ويحنيها كذا علامة على الاعتراف أو الذنب، فده ليس من آداب الشريعة الإسلامية. ولا يعترف المرء إلا بين يدي ربه، الاعتراف بين يدي الكاهن أو الأسيس ده ليس شريعتنا. معنا يا سادة؟ فهو هنا بينبه إن دي أيضا مما دخل على القوم وليس من فعل القوم الأصليين. وقد ذكرنا حكم الاستغفار عن القيامة ليس عرفا جاري، واحد بيستغفر على رؤوس الأشهاد، لا، أنت تستغفر ربك فيما بينك وبينه. واضح النقطة دي؟ لأنها فارقة بين شريعتنا وغيرها. وميله للعرب والأعاجم علة نفس وهو فيه آثم. واحد يعني عما يعني يستكثر من الأتباع والمعارف، والواقع أنهم هم يهربوا من الناس أكثر مما يجمعونهم حولهم. ويستشهد في هذا بأبيات أخرى بس فيها كلمة أنا حار البيتين دول هم مش من منظومة، شعر آخر ولكن فيه غلطة مطبعية. في أول صفحة 455 بيقول من خالط الناس داراهم ومن داراهم رآهم ومن رآهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا. يعني المفروض أنه هو يخالف الناس، مش لأنه بيخالف عاداته القديمة التي نشأ عليها ويتخذ السنن آدابا جديدة وأخلاقا جديدة. فإنما كونه هو يوافق الناس عشان يشتهر ويستكثر من الأتباع هذا غير مستحب. أحب أقول بهذا الصدد أن بعض الناس كان يعتبر أن طريقته هي عبارة عن مستشفى، وأن المستشفى ما بيخشهاش إلا المرضى، ليس الأصحاء هم الذين يدخلون المستشفى. ولذلك كان يرحب بأهل المعاصي الراغبين في التوبة، أهلا وسهلا. دي حاجة، واللي بنقوله دلوقتي حاجة تانية، وهو أن اللي داخل نفسه أنه عايز أتبع كثيرين وليس مساعدة المرضى وأصحاب المعاصي. يقول وميله للعرب والأعاجم، يعني كل الناس، يعني أهلا وسهلا، علة نفس وهو فيه آثم. وجاب الأبيات لشعر آخر عش خامل الذكر بين الناس وارض به، عش خامل الذكر بين الناس وارض به فهو السلامة. هنا فهو أسلم، وكلمة أسلم تكسر البيت، مش ممكن تكسر الوزن. إنما اللي يضبطها فهو السلامة للدنيا وللدين. فأرجوك تغير على مسؤوليتي، فهو السلامة للدنيا وللدين. من عاشر الناس لم تسلم ديانته ولم يزل بين تحريك وتسكين. يعني هي ينشي وراهم أو يتأثر به. إنما الصوفي عادة ينخلع ويبعد وين، وهو عادة يهرب من الجموع ولا يبحث عنها. معنا يقول بقى عنه سفره إن لم يكن إليه منه فلا حقيقة لديه. هو بيسافر سفر داخلي داخل النفس، لأن الرحلة المعراجية دي رحلة روحية، ليست رحلة مادية على الأرض، وإنما هي رحلة داخل النفس منه إليه، منه متخليا ثم إليه متحليا ومتجليا. فهي رحلة في داخل نفسه، منه المادة ومنه المعاد أيضا، إلى أن يعود فيقود الآخرين في نفس الرحلة المعراجية ذاتها. واضح الكلام؟ سفره إن لم يكن إليه منه، يعني زي ما قلنا رحلة معراجية داخلية في داخل النفس فلا حقيقة لديه. وإن أشار للمرام الأولي، يعني يقول هكذا كان القوم في القديم وكانوا، وإن أشار للمرام الأولي وجهل العقل فعنه فعدلي. فعنه فعدلي، الكلام مش طبعا مش ولا بد هنا، يعني فعدل عنه أي ابعد عنه. العدول هنا بمعنى الإعراض، العدول يعدل عن الشيء يعني يعرض عنه. فعدل عنه فعدلي يعني فأعرض. أو قال بالظهور دباء أشنع بقى، لأن اللي فات كان انحرافات سلوكية، لكن هنا انحرافات اعتقادية. فيقول بالحلول بالظهور والحلول فبدعة تقدح في الأصول. هي تهمشية، فبدعة تقدح في أصول العقيدة، لأن ربنا لا يظهر في ثياب غيره أو في مظاهر العباد ولا يحل فيهم. فالحلول والظهور كل أولئك معاني منافية للتوحيد، ولقوله عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسورة الإخلاص. فهذا أشنع، لأنه عبارة عن انحراف في العقيدة وليس في السلوك كالتي مرت. أو قال بالظهور والحلول فبدعة تقدح في الأصول. ثم قال وقوله أنا الذي أهواه قبل الفناء. الفناء هنا ألف والهمزة محذوفة مش يه، قبل الفناء. إذا قال هذا قبل الفناء الحقيقي فخطأ، ولذلك قبل هذا الكلام من أبي يزيد البسطامي، ما في الجبة إلا الله، ولكن لما قاله الحلاج لم يقبلوه منه. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدلا. فهذا لم يقبل من الحلاج لبقية في نفس، لهو نفسه معترف بها، ويقول بيني وبينك إني ينازعني فارفع بفضلك إني من البين. فهناك بقية، ولذلك لما جاء النوري شيخه أو زميله فنظر إليه وهو على المقصلة وقال له أولم ننهك عن العالمين، يعني لماذا تهتم بالآخرين وبالناس، دعك منهم، أولم ننهك عن العالمين، يعني لا كان أحوى بك ألا تهتم بالناس وتسأل عن مكانك منهم وما زالت فيك بقية ومع ذلك تقول أنا من أهوى ومن أهوى. فمن يدعي هذه الدعوة دون فناء تام كما كان من أبي يزيد البسطامي فهو مخطئ. واضح الكلام؟ دون فناء فيها يه لا هي ألف فناء حذفت الهمزة للوزن دون فنا فناء. فين بقى فين؟ وقوله أنا الذي أهواه قبل الفناء عنه فما أقصاه ما أبعده من ذلك المقام. أو يدعي في علمه اللدني بلا تقن فذاك غير سني. تصوف السني واللي هو ربنا قد يتجلى على عبده بمعلومات وفقه في الكتاب أو السنة لا يحصل عليه غيره، إنما هذا للملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أن يدعي هذا دعوة لا يصدقها الواقع فهو الدعي أو يدعي في علمه اللدني. وأنت عارف علم اللدني مذكور في القرآن، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهو ده لما سيدنا موسى الذي ابتلي بأشد الأمم يعني إتعابا وقسوة، فسأله واحد من أعلم الناس وهو نبي الزمان، فقال أنا. فأراد الله أن معلمه فبعثه للقاء الخضر وذهب إليه وطلب منه التعليم. فأقرأ القصة في تفسير سورة الكهف. حاضر. أو يدعي في علمه اللدني بلا تقن فذاك غير سني. شكوت جاي شعر مشهور ولكن برواية أخرى غير اللي حفظونا إياها. شكوت إلى وكيع سوء حفظي ينسب للإمام الشافعي، هو هنا ما بينش، فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى له. لكن هنا قال وقال أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. في تغيير في البيت الثاني يجي أربع كلمات، ولكن على كل حال لعلها رواية أخرى. أستأذن فضيلة من أسرة عندي معلمة فضيلة المفتي وفقك الله. وبعدين أو قال أنا الشيخ فاتبعوني بغير علم فهو ذو جنوني، اللي هو يوعظ الناس وفي الآخر يقول لهم بيعوني. والله شفت ناس من بشكل، في واحد كان اسمه السماوي أو السماوي ما لحيته شنته، إنما في الستينيات من القرن الماضي وما بعدها، وكان حافظ معالم في الطريق، وهو خريج مدرسة صناعية أنا عارفه لأنه بلديتنا من المنيا، فهو نسمي نفس السماوي. هو في الأصل السماوي لأن أبوه كان في البوليس اللي بيتتبع الكلاب السامة أو الجارحة ويقتلوه، هذا كان يسموه. ما شفتوش انتوا الحاجات دي كلها كانت موجودة في عهدنا. فذا كان يروح للناس في المساجد ويلقي دروس حفظها صم، وبعدين في الأخير يطلب أنهم أن يبيعوه. على أنا مش فاهم وكيف له. فعندنا بن سويف جه حاصل، وهو أصلا من مقيم هنا في القاهرة، وكان يلبس على أخوانه بتوع الجمعية الشرعية، وفي حقيقة الأمر ليس منه. على كل حال إن الواحد يقول عن نفسه أنا شيخ فاتبعوني، يبقى ما هو شيخ، ليس بشيخ. الشيخ من تكتشف أنت طبقا للعلامات اللي فاتت بها حوالي 10 علامات. أنا الشيخ فاتبعوني. وقال بغير علم فهو ذو، ده اشتد عليه جدا يعني، ذو جنوني. وبعدها قال أو قال صوفي أنا، يعني أنا صوفي، صوفي أنا، ولما يدري حدود النفس، يعني يقول هذا عن نفسي ولم يدري الكلام اللي قلناه مبدأه ومنتهاه، فهو أعمى البعيد. وحبه القوم من اتباع ليس له فيه من انتفاع. قد يقول أنا أحب الصالحين ولست منه، وأنا بحب الصوفية وأحب الناس الطيبين، حب الناس طيبين حبا شرعيا تقلده تعمل زيه، إنما الحب العاطفي الذي لا يتبعه عمل ولا تغير في السلوك يخشى منه، فهو قد يكون من الفتنة. في فرق بين الحب الديني وهو حب للصالحين المستقيمين على السنة وتقليدهم فيما هم عليه، وده هو المشروع. أما المحبة لمجرد العواطف والميل النفسي ودون اتباع للسنة أو تقليد لهؤلاء الصالحين فاحذره. وفعله ما في عموم الشرع يمنعه النص ففعل بدعي، يعني الأشياء التي ينهى عن الشارع لا بد من الابتعاد عنها، ما دام نهى عنه الله عز وجل وحرمته النصوص ومنعته، ما في عموم الشرع يمنعه النص أن يفعل هذا، مع أن النص ورد لتحريمه، فهذه بدعة بل هي جناية ومخالفة صريحة وقد تكون كبيرة من الكبائر. ثم يقول فهذه وشبهها مواقع وهي على الطريق كالقواطع. يقول أنا بقول لك العقبات اللي موجودة في شكة الصوفية تنبه لها، هذه مواقع يعني عقبات. في بيت يا سيدنا وانت شيخ، مظن وقوع وانت شيخ في بيت، في بيت وانت شيخ بغير اذن شيخه، وانت شيخ بغير اذن شيخه في بيت سابق، بيت ايوه في اخر صفحة 457. وانت شيخ بغير اذن، وسكن هنا مع انها كان مفروض تفتح، يعني انت شيخ، ولو انت شيخ لانه ده ماضي يعني ما يتاثر بالاعراب، انما سكنوا للوزن. وانت شيخ بغير اذني من شيخه باء بكل غبن، ودي مرت بنا قبل ذلك وقلنا انه لا يتشيخ بمعنى يقود الاخرين او يعطي القبضه أو يسلك، يعني مش يسلك هو في نفسه، يسلك الآخرين، فهذا لابد فيه من الإذن من أحد الشيوخ الذين علموه ووجدوا فيه أهلية لكي يقود الآخرين. وبعدها قال فهذه وشبهها موانع، يعني موانع من العقبات على طريق التصوف، وهي في الطريق على الطريق كالقواطع، يعني ممكن أن تحول بين الإنسان وبين الاستمرار على طريق التصوف. هل هي إلا علل في الفقر جالدها كل جليد صقري؟ الجماعة الشيوخ الحقيقيين الصقور جالدوا هذه العقبات وحاربوها في أنفسهم وتخلصوا منها، لكن إذا كان هو يمشي وراء هذه الأشياء فذلك باب من أبواب القطيعة والانصراف عن طريق الله سبحانه. لكن الجلد من الشيوخ الصقر، تعرف الصقر يسميه محمد إقبال شيخ الطيور أو درويش الطيور، لأن الصقر لا بيت له، يتخذ من أعالي الأشجار مسكن الله ولا يتخذ عشا، ولذلك فهو أشبه بالدرويش الذي لا يتخذ منه. مر بكم تشبيه الفأر وهذا تشبيه الصقر، والاثنين اللي يرى الإقبال، وقد ترجمت جميع دواويه إلى اللغة العربية، ليس لأحد عذر، كل الدواوي موجودة الآن باللغة العربية. ثم يقول إن هؤلاء الصقور جالدوا هذه العيوب والقواطع والعقبات وجندلوها. أنت عارف إيه؟ القتيل المجندل يعني الصريع الواقع على الأرض مصابا، فهم جالدوا هذه الأشياء وتخلصوا منها وجندلوها كما يقول حتى إذا جدلها صريعة لم يتوقع بعدها وقيعة، لما يتخلص منها يقتلها، يعني يقتلها في نفسه لأن هي في النهاية أوصاف ذاتية يتخلص منها. يا صاحي لا يفتنك الزمان فما لديك الشرح، فها يعني فها أنا ذا أقدم لك الشرح والبيان، فها لديك الشرح والبيان. ثم قال بعد ذلك فالحق لا يعرف بالرجال والعين لا تصلح بالمحال. قاعد عندهم إن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، اللي يمشي على الحق يبقى هو الرجل، ولكن لا نعرف الدين من خلال الأشخاص، إنما نحكم على الأشخاص بحكم الدين. فالحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، وكذلك كما يعرف الرجال بالحق قال والعين لا تصلح بالمحال. يعني له معاني في الحياة، والعين عندهم يعني الشخص المتحقق الملموس، ولا يكفي فيه التحول، ما يتحول ويتغير، فليس بالعين الصادقة، والشخص العين لا تصلح بالمحال، المحال إذا قصد به معنى التحول فهمني، فكذلك لا لا لا تعرف حقائق الدين وعينه وحقيقته بما يتغير. وهنا قال الكلمة المشهورة اعرف الحق تعرف أهله، وهي منسوبة إلى الإمام علي كرم الله وجهه، ويقول لو عرفت الله بمحمد صلى الله عليه وسلم لما عبدته، ولكن الله عرفني بنفسه فعرفته، ثم عرفت محمدا بالله، فانظر هذا المقام الذي لم يحجبه عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي من مرتبة تخص الإمام علي، ولكن بالنسبة لأمثالنا التعلق بأزيال محمد صلى الله عليه وسلم الحق في حكاية الرجال في جلب الحق، يعني في غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، إنما المعصوم لو تشبست بريحه أو ببصاقه أو بعرقه أو بثوبه أو بأخلاقه فأنت على الحق. حكاية الحق دي في غير المعصوم، ولكن هو جاب كلام الإمام علي حتى مع المعصوم، فالتوحيد الخالص هو معرفة الله لأنه هو الحق، ولأنه أبدى له دلائل الحق ووافقها وطابقها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلي مقام الإمام علي ذا الواحد وأرجوه. إنما الصحابة كانوا إذا وجدوا منه ماء الوضوء يشربونه ويتطهرون به، وإذا أمكنهم إلى عرقه فإنهم يتبركون. المعصوم صلى الله عليه وسلم لك أن تتشبث بأي شيء منه وما يخشش فيه القاعدة دي، الرجال الآخرين مش النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن أكون أظهر الحتة دي. الحق لا يعرف بالرجال والعين لا تصبح في المحال، أي ما شاهدته العين وتحققته لا يتطرق إليه المحال ولا ريب، فليس الخبر كالعيان، وهذا كلام مشهور. فما رأى كمن علم، يعني اللي يختبر الشيء بنفسه ويشوفه غير اللي يسمع عنه سماع. والحق في كل الأمور أولى لو رآه، بدأ يعني فيش عيب شوية من ناحية الوزن، لو رآه الباصير لاضمحل. هو أظن أنه يكون ولو رآه الباطل اضمحل، ولو رآه الباطل اضمحل. فالباطل لا يقوم مع الحق، وده متصل بالبيت السابق. الحق هو الثابت، وأما المتحول والمتغير فهو الباطل. معنا يا سادة، هذا هو الطريق فاقصد جله، فقد جمعنا لك منه جملة. وأظن أنه يعني جمع جملة مفيدة نافعة. وقد ذكرنا كل ما اشترطنا وها على آخره أتينا. بالك هو أنه هو ساعة كام؟ في بيت سابق، في بيت سابق لسه في بيت قبل هذا، قبل هذا. حاضر. والحق في كل الأمور أولى ولو رآه الباطل اضمحل، صلح على مسؤوليته. ولو رآه الباطل اضمحل، اللام دي تيجي قدام. وبعدين هذا هو الطريق فاقصد جلة، فقد جمعنا لك منه جملة. وقد ذكرنا كل ما اشترطنا وها على آخره أتينا. مش كده ولا في حاجة تاني؟ وإذا علمت سنن الأقوام فين؟ ده مش من المنظومة، البيت ده مش من المنظومة، ده بيستشهد به، بيتمثل بكلام أحد الشعراء بيقول جزى الله الرجال جزاء خير. ده مختلف عن المنظومة خالص. هو موجود في الطبعة دي، معلومة موجود في الطبعة دي. إذا علمت سنن الأقوام في الطبعة دي. مش موجود عندي ده. نعم. اختلاف نسخ. لكن جزى الله الرجال جزاء خير في كل ما أظهروا لنا وأبدوا، ده مكسور، البدء مكسور. واللي يشوف مخطوطة سوف يتأكد من كلام. وهو على كل حال ليس من المنظومة، وإنما هو يستشهد به. يقول لقد عظمت فضائلهم علينا لما للمؤمنين هدوا وأهدوا. كل ذا ليس من المنظومة. في المنظومة سيد، وإذا علمت سنن الأقوام فها لديك القوس والمغام. هذه من أصل المنظومة. في حاجتين، في بيت مش موجود عندي لكن موجود في المنظومة، وهو عليه والشيخ يعني نبهنا عليه. وإذا علمت سنن الأخواني فأذن لينت لك المسألة فخذ القوس وارمي عنها. يرمي عن القوس يعني يشغلها. فأذك عرفت المسائل فتصرف. هذا البيت غير موجود هنا، لكن البيت اللي هنا الثاني مش من المنظومة، فدي حاجة ودي حاجة. اللي هو جزى الله الرجال جزاء خير، ده مش من المنظومة، ده بيستشهد به في كل ما أظهره وأبدوه. والشطرة دي مكسورة، ما عنديش وقت عشان أصلح حالك بقى. لقد عظمت فضائلهم علينا، لما للمؤمنين هدوا وأهدوا. وبعدين رجع إلى المنظومة، للأسف خط البيت اللي هو موجود في الطبعة. وفقنا الله إلى التوفيق وقادنا لقادة التحقيق. ربنا أجمعنا بالصالحين من العلماء والقادة الحقيقيين. وبعد هذا فصلاة الله تترى على الهادي العظيم الجاهي. لاحظ أن تترى دي وصف مش فعل، مش ترى يترى، لا، موجودة في سورة المؤمنون. تترى يعني متتابعي، تترى أي متتابعون، ليست فعلا. ما غردت ورقاء في الأغصان، يقول عليها مصدر ظرفي يعني مدة تغريدي. ما غردت مدة تغريدي الحمام على الأغصان، ما غردت مدة تغريدي ورقاء في الأغصان وحن مشتاق إلى الأوطان. وده مناسب للمقام، لأن الصوفي يحن للمقام الأول. وهم وإن كانت الأبيات لأبي نواس، لكن يفسرونها تفسيرا صوفيا. يقول لك نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فهم ينظرون إلى مقام الجنة عندما كان آدم يرعى في نعيم الجنة، فهذا أول منزل. وإن كانت الأبيات أصلا في ديوان صاحبنا إياه المسرف على نفسه أبي نواس. وبعدين هنا يقول وما بين شوق واشتياق فنيت في تول بحظوة تول بحظو أو بحظو، بلاش التيف الأولاني وإلا هينكسر به، تول بحظو أو تجل بحضرتي. ده من التائية المشهورة لابن الفارض يستشهد به، ينص على أنه ده أشار ابن الفارض بقوله، وهي التائية المشهورة، لأن الديوان فيه كثير، ولكن قصيدة التائية حظيت بشرح خاص لبعض العلماء. قلت بعد أن حمد الله جاء إلى آخر بيئه، قال ثم ختم بالحمد، ده كلام الشيخ الفاسي يقصد صاحب المنظومة، ختم القصيدة بآخر بيت كما بدأها بالحمد وختمها بالحمد، ليكون الكتاب مكتنفا، مكتنفا يعني محوطا بي، في كنفي يعني في جانبيه، مكتنفا بالحمد فيعظم خطره ويرفع قدره. فقال والحمد لله الذي ختمنا بحمده كما به بدأنا. قلت حمد الله على توفيقه بحمد الله في البداية والنهاية، وذلك من علامة بلوغ الأمل والمرام، وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب فلا نعيده. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، ده من كلام شارح به، لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. هذا آخر التعليق يعني الشرح جميع تعليق المبارك، نسأل الله سبحانه أن يتقبله بأحسن قبول وأن يبلغ به من طالعه أو سمعه من حضراتكم يعني كل مقصد ومأمول بجاه الحبيب الأعظم والرسول الأفخم سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي النزاهة والفضل والكرم. ووافق الفراغ يعني آخر تأليف الشرح زي ما قلت لكم قبل كده حوالي 10 سنين قبل موت المؤلف، لأنه عاش إلى سنة 1224. وهنا بيقول ووافق الفراغ من تبييضه عشية يوم الخميس أوسط شهر رمضان سنة 11200 1211، يعني أكثر شوية من 10 سنين، يعني حوالي قبل موتي 12 سنة أو 13 سنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الشيخ اللي كان هنا اللي هو الشيخ ماجد الحسني طبع عدة نسخ للذين سيقرؤون معنا كتاب الغنية أو الباب الأخير من كتاب الغنية، وهو الخاص بآداب المريدين، وذلك لشيخ الشيوخ الشيخ عبد القادر الجيلاني. ولما كان الشيخ عبد القادر الجيلاني واحد وعشرين 12 2019، ده ايه البداية. هنا البداية كانت يا لعد كتير تقريبا. شكرا شكرا لك. أنا أفتكر أن كل الأسئلة اللي موجودة هنا سبقت الإجابة عنها، ومنها واحد يرتفع إلى مقام الكبائر الأكابر دينا ودنيا. والشيخ الشعراني له كلام في الأكابر دي، والكتاب بتاعه اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر. كيف وفق شيوخنا المتأخرون وفقوا بين عقائد القول؟ أنا أجبت على هذا السؤال. وعقيدة الأشاعرة، عقيدة الأشاعرة من أهل السنة منذ بدئها على يد الإمام الحسن الأشعري، وهي ممتزجة بالتصوف، لأنه هو نفسه كان يعني لم يترك ولدا ولا زوجة ولا بيتا، لم يتزوج، لا يوجد في حياته زوجة ولا خلف ولدا، ومات في بيت أحد أتباعه. وكما تعلمون أنه طلبه وقال له شد علي ووضع رأسه على صدره أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة. فمثل هذا الرجل الذي تجرد من الدنيا، لا ولد ولا بيت ولا منصب حكومي، وإنما كان يأكل من وقف تركه أجداده. أنتم عارفين أن الأشعريين دول من أكارم الصحابة، وأن أبا موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان رسوله إلى اليمن وكان قاضيا هناك، وأن النبي امتدح الأشعريين وقال نعم القوم الأشعريون إلى آخر ما روي. فأبو الحسن يعني نسبا وأصلا بل ومسلكا وخلقا وسمات ليست من سمات علماء الدنيا، وإنما هو يعيش على 17 درهم في السنة من دخل هذا الوقف، ولا يقبل أي عطاء من غيره، ولم يترك لا بيتا ولا زوجة ولا ولدا. ولما نقرأ في أرجوكم تشوفوا كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وقد أصدرته بحاشية بسيطة وسميتها حاشية الحسن العبد الفقير على لمع أبي الحسن، وفيها ملحقات من كتاب أرجوك تقرأها تبين لك إنه ومقدمات، وإن التلاميذ المباشرون له ذكرت منهم 4 كلهم على طريق أهل التصوف، يعني كلهم منقطعون عن الخلق وكلهم مشتغلون بالذكر وكلهم على طريق القوم. فهذا الامتزاج ليس من فعل المتأخرين، ده هو منذ البداية. ولذلك ده يشرح لك انك لما تقرأ مثلا كتاب مثل طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكي، فإنك تجد أكثر هؤلاء العلماء من شافعية وصوفية وأشاعرة. فالامتزاج إذن في البداية وفي الوسط وفي النهاية. المزيج الأزهري المعروف هو عبارة عن اللغة العربية وإتقان التراث وطريق الصوفية. يعني كل عالم أزهري براجع وروح دار الكتب الأزهرية في مقرها الجديد، ستجد مؤلفات بالمئات في الطريق الأزهري واختلافه عن الطرق الأخرى. فهذه ليست من فعل المتأخرين حتى يقول كيف نجحوا، بل هي طبيعة المذهبين أو الطريقين منذ البداية وفي الوسط وفي النهاية، والله أعلم. وأرجو أن يكون كلامي مطابقا للحقائق التاريخية التي في يد كل منكم أن يتحقق منه وأن يتأكد. سيدنا هو بيخاطبني، يا سيدي أنا غلبان، ما هي العلامات العشر للشيخ المربي؟ بقى يعني احنا ما قلنا، ده احنا قلنا كلام كتير، هقول لك على مكانها بس. وانت اولا العشرة هو ذكرها في الابيات، ولكن في مكان ذكر في زي ما قلت لك الاسماء الالهية. شكرا لكم، الى الاسبوع القادم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. نعم.